بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المحاضرة اللي فاتت كانت محاضرة في غاية الأهمية، اللي هي المحاضرة بعنوان خدعة مساواة المسيحية بالإسلام، مدخل إلى مقارنة الأديان. وتكلمنا في عناوين كثيرة جدا جدا جدا، لذلك المحاضرة طولت، بقت حوالي ساعتين، لان احنا قاعدين بنتكلم عن ايه اللي المفروض احنا نتعلمه ويكون عندنا كناس عاوزين ندخل في مجال الحوار الاسلامي المسيحي علشان نبتدي نرد على شبهات. هو بشكل عام كل الكلام اللي قاله الانبا بيشوي في المحاضرة الخاصة به اللي عمله في مؤتمر تثبيت العقيدة ما تعتبرش الشبهات اصلا، لكن هو بيتكلم في أسس العقيدة. وأنا بحزن جدا جدا لما ألاقي شخص بيعتبر اللي قاله الأنبا بشوي شبهة وحاجة صعبة محتاجة تترد. ده معناه إن الشخص ده ما عندوش الأسس من العلم الشرعي الخاصة بأصول الدين الإسلامي، فعلشان كده شايف إن كلام الأنبا بشوي محتاج يترد عليه. احنا المرة اللي فاتت ختمنا بأقوال كثيرة للأنبا بشوي، لكن المرة دي يعني سأبدأ الكلام بكلام بآخر حاجة قالها الأنبا بشوي من ضمن المقاطع اللي احنا كنا قريناها. يعني هو بيقول، انا مش عارف ليه نازل كده بعلامات استفهام، ثانية واحدة ننزلها واحدة واحدة. طيب كده اهو برضو هو في حاجة في الروم ولا ايه؟ في حد شايف كلامي عمال ينزل فيه علامات استفهام؟ مش مهم، لا يظهر شيء، ممكن يكون طويل مثلا. برضو مش بينزل. هو البالتوك منع التشكيل ولا حاجة؟ ما علينا. طيب المفروض اللينك اللي انا نزلته فيها ملف بي دي اف، ياريت اللي بيسمع يعني يحمل ملف البي دي اف ويتابع. يعني فهو بيقول ايه؟ أشار بشوي إلى الآية الكريمة التي تقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، واستشهد بلقاء عقده بمنزل السفير المصري في قبرص حضره أعضاء السفارة. وأشار إلى أنه ذكر خلال اللقاء أن المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء هذه الآية الكريمة، وتساءل عن موعد نزولها، وطالب المسلمين بالبحث فيها لأنها لو ثبتت لن يكون هناك اتفاق. فهو بيدعي وبيقول ان المسيحية لو حطيتها على الإسلام هيتطابقوا مع بعض، باستثناء الآية اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. احنا عاوزين بس نتكلم اولا، طبعا هذا الكلام غير منطقي وغير عقلاني اصلا، لن يكون هناك اتفاق. الكلام ده أصلا غير عقلاني وغير منطقي، لكن للأسف بسبب جهل شديد احنا عايشين فيه ممكن ناس تنخدع بهذا الكلام. فاحنا في البداية في المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن ايه هي الأركان الرئيسية لأي دين، وقلنا ان اي دين بيحتوي على عقائد وعلى عبادات وشرائع واحكام، وان هذه الاشياء تستقى من كتاب ومن شخص هو محور هذا الدين. النهارده بقى عاوزين نعرف بشكل عام في مجال الحوار الاسلامي المسيحي، لما احنا بنيجي نتكلم مع المسيحيين في مسائل معينة، ايه المسائل اللي احنا ما بيننا وما بينهم فيها حاجة مشتركة، ولكن احنا لينا معتقد في هذا الشيء وهم ليهم معتقد في هذا الشيء. النقاط الاربعة الاهم اللي احنا وهم بنؤمن بيها لكن ما بيننا وما بينهم اختلافات، الله عز وجل والمسيح عليه السلام والكتب السماوية السابقة التوراة والانجيل والزبور والانبياء السابقين ومسائل خاصة بالشرائع والأحكام، لكن الأهم طبعا الله عز وجل المسيح عليه السلام والكتب السماوية السابقة. المفروض أن المسيحيين بيؤمنوا بوجود الله عز وجل وليسوا بملحدين، ونحن أيضا نؤمن بالله عز وجل، ولكن تفاصيل إيمان المسلم مختلفة كتير جدا جدا عن تفاصيل إيمان المسيحي بالله عز وجل. أيضا بخصوص المسيح عليه السلام، المسلم يؤمن بالمسيح عليه السلام والمسيحي أيضا مؤمن بالمسيح عليه السلام، ولكن تفاصيل إيمان المسيحي عن المسيح عليه السلام مختلفة تماما عن تفاصيل إيمان المسلم حول المسيح عليه السلام. قد يكون بيننا وبينهم نقاط اتفاق، ولكن في الأغلب احنا مختلفين في حاجات كتير. أيضا بخصوص الكتب السماوية السابقة التوراة والإنجيل والزبور، المسيحي بيؤمن بهذه الكتب لكن تفاصيل إيمانه حول هذه الكتب مختلفة تماما عن تفاصيل إيمان المسلم حول هذه الكتب. فالحوار الإسلامي المسيحي بيكون ما بيننا وما بينهم في هذه النقاط المشتركة اللي احنا وهم بيؤمنوا بيها، لكن تفاصيل إيماننا مختلف عن تفاصيل إيمانهم. فالمفروض ان احنا بنحاورهم علشان نثنيهم عن تفاصيل ايمانهم الباطلة في هذه النقاط، ونخليهم يبقوا زينا بخصوص ايماننا بالله وبالمسيح والكتب السماوية السابقة والانبياء السابقين ايضا، لان المسيحيين المفروض بيعرفوا ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وداود وسليمان ولوط عليهم جميعا افضل الصلاة والسلام، واحنا كمان بنؤمن بيهم، لكن تفاصيل الايمان المسيحي حول هؤلاء الانبياء مختلفة تماما عن تفاصيل ايمان المسلم حول هؤلاء الانبياء، وان هم بيقولوا عن هؤلاء الانبياء اشياء فظيعة وبيقدحوا فيهم، لكن احنا بنجل هؤلاء الانبياء وبننزههم عن الزنا وهذه الخطايا الكبيرة اللي المسيح بيعتقد ان هؤلاء الانبياء عملوها. وفي ايضا هناك تفاصيل حول الشرائع والاحكام، هم بيفهموا كلام غلط واحنا عندنا ايمان اخر بخصوص بعض الشرائع والاحكام. يعني هذا اقل باب ما بيننا وما بين المسيحيين بنتكلم فيه، لان المفروض لو خلينا المسيحي يعتقد نفس الاعتقاد اللي احنا بنعتقده في الله عز وجل وفي المسيح عليه السلام، كل اللي بعد كده هين. فاحنا المفروض نبتدي بالشأن الاعظم اللي عليه اختلاف ما بيننا وما بينهم، اللي هو عن الله عز وجل. وطبعا ايمان المسيحي حول المسيح عليه السلام، ايمان المسيحي حول المسيح عليه السلام مرتبط بايمانه عن الله عز وجل، وهو بيعتقد حاجات عن الله عز وجل، وهذه الاعتقادات لها علاقة بما يعتقد عن المسيح عليه السلام. فمثلا هو بيعتقد ان الله عز وجل مثلث الاقانيم، اب وابن وروح قدس، وان الابن ده تجسد وتأنس، وهنشرح الالفاظ دي فيما بعد. فاصبح الابن هو المسيح عليه السلام الذي عاش على الارض. فيبقى في علاقة ما بين ايمان المسيح يعني الله عز وجل وما بين المسيح عليه السلام. وانبنى على ايمان المسيح بالتثليث وان الابن تجسد وتأنس بنوة المسيح لله عز وجل وألوهية المسيح عليه السلام، وبعد كده دخل في قضية الصلب والفداء. فإيمان المسيح مرتبط ببعضه، لكن كله بيبدأ من موضوع التثليث. انه بيؤمن ان الله اب وابن وروح قدس، الابن ده تجسد وتأنس واصبح المسيح عليه السلام الذي عاش على الارض. وبما ان الاله هو الذي تجسد وتأنس واصبح المسيح، وان اللي تجسد وتأنس من اقانيم الثالوث هو الابن، يبقى المسيح عليه السلام هو الابن المولود لله منذ الازل، وانه مدام تجسد وتأنس فاصبح الاله المتجسد. وبعدين هيدخل بقى في قضية الصلب والفداء وعلاقة الصلب والفداء بموضوع الكفارة، افلام كتير كلها مربوطة ببعض. اللي احنا مفروض نفهمه ان احنا بنختلف مع المسيحيين في عقيدتنا بالله عز وجل حول التثليث والتجسد والتأنس، وأيضا حول أسماء وصفات، حول الأسماء والصفات. وحول المسيح عليه السلام مختلفين ما بيننا وما بين المسيحيين حول موضوع البنوة، بنوة المسيح عليه السلام لله وألوهية المسيح وصلب المسيح وقيامته من الأموات، وأيضا أخبار أخرى مذكورة عن المسيح عليه السلام في الأناجيل أو في الرسائل. هذه الأخبار لا تتفق مع ما نعتقده في المسيح عليه السلام. وبعدين موضوع الكتب السماوية السابقة، طبعا المسيحي أصلا له اعتقاد التوراة والإنجيل والزبور دول هم أنهي كتب، وإحنا بنختلف معاه حول ماهية هذه الكتب وحول عقيدة هل هذه الكتب محفوظة ولا مش محفوظة. المفروض احنا المحاضرة الاولى قلنا ان مفروض في حاجات كتير نكون عارفين عنها عن الله عز وجل وعن القرآن الكريم وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبنجمع مادة علمية لازمة للحوار الاسلامي المسيحي. طيب في مواضيع الاختلاف دي حول الله عز وجل وحول المسيح عليه السلام والكتب السماوية السابقة والأنبياء الكرام والشرائع والأحكام، الطبيعي إن المسلم يكون عارف ما هو المعتقد الصحيح في هذه المسائل، وهدفه إنه يخلي المسيحي ينقلب من إيمانه الباطل حول هذه المسائل إلى الإيمان الصحيح اللي احنا كمسلمين بنؤمن به. وقلنا ان من ضمن الوسائل اللي بتساعدنا في ان احنا نخلي المسيحي يترك الايمان الباطل ويذهب الى ايماننا الصحيح، ان احنا نستخرج الحق الذي معنا من الكتابات والمراجع اللي بيصدقها المسيح. فهذه وسيلة تساعدنا للوصول للغاية. فيبقى المسلم المفروض يكون عارف ايه هو المعتقد الصحيح في هذه المسائل، ومهمته ان هو يخلي المسيح يترك ايمانه الباطل ويصبح مع المسلمين بإيمانهم الصحيح السليم. ومن ضمن الوسائل إن أنا أستخرج الحق اللي إحنا نعرفه من القرآن والسنة من الكتب اللي المسيحي ما بيكذبهاش، بحيث إن الأمر يكون أسهل في الإقناع. لكن هذه مجرد وسيلة للإيصال للغاية، وليست هي الغاية بذاتها. ده كلام مهم جدا. نرجع بقى لكلام الأنبا بشوي، بيقول إن المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء هذه الآية الكريمة، وهو بيتكلم عن الآية التي تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. احنا بنقول بمنتهى البساطة والعقلانية، مدام الإسلام متطابق مع المسيحية يبقى المفروض كلنا نبقى دين واحد، ده شيء بديهي. يعني مش معقول اكتر من 1 مليار مسلم على الاسلام واغلبية العالم الباقيين على المسيحية علشان خاطر آية واحدة بتفرق ما بينهم، فاصبحت هذه الفرقة مسلمة واصبحت هذه الفرقة مسيحية من اجل آية. لكن احنا بنقول ان في نقاط كثيرة جدا مختلفة ما بيننا وما بين المسيحيين. في مسألة مهمة هنأصلها في هذه المحاضرة، وهذه المسألة هي ان مجرد ان شخص مش مسلم لا يدين بالاسلام، ده معناه انه على عقيدة باطلة منحرفة، وده معناه انه لن يقبل عند الله عز وجل وسيكون مآله الى النار، يعني هيدخل النار في الاخر. طبعا الكلام ده مش بسبب ان دي طائفية وعنصرية من الله عز وجل، وانه مجرد اسماء، يعني انت تسمي نفسك مسلم تدخل الجنة، تسمي نفسك مسيحي تدخل النار، مش هي دي القضية. هنوضح الموضوع ده، لكن لازم المسلم يكون على اعتقاد راسخ بان الاسلام هو الدين الحقيقي الحق الوحيد، واي انسان اخر على وجه الارض يدين باي دين اخر غير الاسلام هذا دين باطل منحرف عن الحق، ولو مات على كده وما دخلش الاسلام للاسف في الاخر يوم القيامة هيدخل النار. المشكلة ان المسيحيين بيربطوا الاسلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وما بيقدروش يفهموا ان الاسلام كعقيدة موجودة منذ ادم عليه السلام. فهو بيفكر بعقله ان الاسلام ده احنا ما نعرفوش من زمان خالص، وجي واحد بعد المسيح عليه السلام ب600 سنة اخترع دين جديد اسمه الاسلام، فبما ان هذا الدين ملوش أصول وجذور تاريخية يبقى الراجل ده جاء ببدعة، شيء غريب مستحدث أكيد باطل، فبالتالي احنا مش هنتبع هذا الشخص. ده فكر المسيح، انه بيعتقد ان الإسلام دين لم يظهر إلا بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومدام احنا ما نعرفش حاجة عن الاسلام ده من قبل كده، يبقى هو اكيد شيء مستحدث وشيء باطل. لكن الحقيقة ان الاسلام هو دين الله عز وجل منذ ادم عليه السلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في أصل لازم نأصله هو معنى كلمة الإسلام. وعلاقة الإسلام كمعنى بدعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في كتاب رائع جدا للشيخ محمد بن صالح العثيمين، شرح ثلاثة الأصول، بيقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذه الدعوة هي دعوة جميع الأنبياء، إن هم الأنبياء بيدعوا جميع البشر منذ فجر التاريخ إن هم يستسلموا لله عز وجل بالتوحيد، وأن ينقادوا لله عز وجل بالطاعة، إن أي شيء ربنا يؤمر به تأتمروا به، وأي شيء ربنا ينهى عنه يتركوه وينتهوا عنه، والبراءة من الشرك وأهل. البراءة من الشرك وأهل يعني أي حد بيخالف هذه الأصول، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، نتبرأ منه، يعني ما يكونش حبيب لينا وما يكونش ولي لينا، نتبرأ منه. ده تعريف ممتاز جدا قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد ده أمور التوحيد اللي احنا دايما بنشرحها، توحيد الربوبية اللي هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية ان احنا نعطي لله عز وجل كل ما يستحقه من أعمال قلبية وأفعال، وإن ما نعطيش لأي شيء آخر هذه الأعمال القلبية ولا الأفعال. ده توحيد الألوهية، وأيضا توحيد الأسماء والصفات، إن احنا نعرف الأسماء اللي الله عز وجل أطلقها على نفسه، وإن احنا نعرف صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه، وإن احنا ما نعطيش هذه الأسماء وهذه الصفات لأي شيء آخر في الكون. هذه الدعوة كانت دعوة جميع الأنبياء، إن كل الأنبياء راحوا لقومهم بيقولوا لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبالتالي لو هو استسلم لله عز وجل بالتوحيد وانقاد له بالطاعة، يعني أي شيء ربنا يقول لي عليه يعمله وينهني عنه ما عملوش، بيدخل بعد موضوع الاستسلام والانقياد بالطاعة موضوع الشرائع، إن ربنا بينزل على العباد شرائع وأحكام عشان يعملوا بيها لينصلح أحوال العباد والبلاد في الأرض. فمن ضمن الاستسلام والانقياد لله عز وجل بالطاعة ان انا انفذ اوامره واحكامه وشرائعه. لكن هذه الشرائع كانت بتتطور عبر الزمن، وده امر المفروض يكون فهمه المسيحي ويكون فهمه المسلم، ان مثلا من ابسط الامور اللي المسيحي لو قلتها له هيقبل هذا الامر، ان في الانجيل المسيح كان بيكلم اليهود بيقول لهم على موضوع الطلاق، فراح اليهود قال لهم ان موسى قال لنا ان احنا ممكن نطلق لاي سبب، تعطي للمرأة كتاب طلاق فتطلق. هل المسيح عليه السلام بزعم المسيحيين ابقى على هذه الشريعة؟ لا، المفروض المسيحيين بيعتقدوا ان المسيح قال لهم ان موسى قال لكم كده لقساوة قلوبكم، اما انا فاقول لكم ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا فانه يزني، والفيلم اللي هم عارفينه ده. فيبقى الشريعة قابلة للتغيير وبتتطور عبر الأزمنة والعصور، ما فيهاش أي مشكلة. لكن العقائد المطلوبة منك إن أنت تعتقدها في الله عز وجل، هذه لا تتغير، لأن الله عز وجل لا يتغير. دي نقطة مهمة جدا، ولازم تكون قادر إن أنت توصلها للمسيحي، لأن هو بيعتقد إن مسائل الناسخ والمنسوخ هذه حول العقائد. لا، العقائد ثابتة وراسخة، والأنبياء بيعلموها جيل بعد جيل. في الإمام صدر الدين ابن أبي العز محمد الحنفي شرح العقيدة الطحاوية في كتابه شرح العقيدة الطحاوية، قال كلام في غاية الأهمية ولا بد أن يفهم. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل. اقرأ الجملة دي تاني وركز فيها. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل. يعني إيه؟ يعني كل تعاليم الأنبياء عن الله عز وجل هذه التعاليم لا تتغير، والأنبياء بيجوا ورا بعض بيقولوا نفس الكلام، فهذه العقائد موروثة عن كل الرسل. لذلك عندما نجد في القرآن الكريم إخبار عن موسى عليه السلام أنه أخبر عن الله عز وجل، فكلام موسى ده يبقى عقيدة لينا احنا. فلما نيجي نقول، لما يجي واحد مسيحي يقول لك أين قال الله أعبدني، السؤال اللي هم بيخترعوه ده علشان يردوا على سؤالنا أين قال المسيح أنا الله فاعبدني، فبنقول له مثلا إن في قصة موسى عليه السلام الله عز وجل يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يجي المسيح يعمل ناصح يقول إيه؟ ده الكلام ده في زمن موسى، عاوزين حاجة بقى جديدة. طبعا القرآن الكريم مليء بالآيات وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، لكن المعنى اللي أنا عاوز أوصله واللي المفروض يوصل للمسيحي إن الكلام اللي موسى عرفه عن الله عز وجل وبلغه إن الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة، وإن إحنا المطلوب مننا إن إحنا نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا، هذا المعتقد مورث عن الأنبياء والرسل، وإحنا ملزمين بالكلام ده. ملزمين بأي تعاليم منقولة عن الأنبياء في كتاب الله عز وجل عن الله إن إحنا نعتقد فيها، لأن هذه العقيدة واحدة وثابتة ولا تتغير. فالشيخ بيقول وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بيقول كلام في غاية الأهمية، بيقول ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. وبعدين بيقول فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. لما تفهم المسيحي هذه المسألة وهذا الأصل العظيم هيبتدي يفهم فعلا ده كلام منطقي وكلام سليم، وأكيد إن الله عز وجل لم ينزل عقائد مختلفة بشأنه جل وعلا، ولكن أكيد كان مطلوب من كل الناس عبر الأزمنة والعصور إن هم يعتقدوا اعتقاد معين ثابت عن الله عز وجل لا يتغير، لأن الله عز وجل لا يتغير، ومطلوب من كل الناس عبر الأزمنة والعصور الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. يبقى خلاص هو هيفهم ان هذه العقيدة واحدة، وان هذا مطلب ثابت عبر الأزمنة والعصور من كل البشر ان هم يستسلموا لله بالتوحيد وينقادوا له بالطاعة من اول آدم عليه السلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الشرائع قد تختلف عبر الأزمنة والعصور. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فعلى المسلم أن يعتقد أيضا بخصوص الشريعة إن الله عز وجل أكمل الشريعة على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح الدين كاملا على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشرائع كانت تتطور فوصل لمستوى إن خلاص الله عز وجل وضع الشريعة الكاملة التي أصبحت صالحة لكل زمان ومكان فيما بعد. لذلك الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. إيه الجزء اللي كان ناقص في الدين كان بيكمل؟ موضوع هذه الشرائع والأحكام، لكن العقائد كانت ثابتة منذ القديم، وكل الأنبياء كانوا بيعلموا الناس نفس الكلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأصبح الإسلام اسم عام معروف بالعقائد والشرائع والأحكام اللي جه بيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشرائع والأحكام ممكن تكون جديدة لأن هي بتتطور عبر الأزمنة والعصور، لكن العقائد كانت واحدة، وجميع الأنبياء جاءوا بنفس العقائد وطلبوا من الناس كلهم ان هم يستسلموا لله بالتوحيد وينقادوا له بالطاعة. طبعا احنا عندنا ايات كثيرة جدا جدا بتوضح ان الانبياء السابقين كانوا كلهم على الاسلام. فمكتوب في القرآن الكريم عن ابراهيم عليه السلام وعن اسماعيل عليه السلام: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يعني بيدعو أن يكونوا مستسلمين لله بالتوحيد وأن ينقادوا له بطاعته، وإن كمان ذرية إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام كلهم يكونوا مستسلمين لله عز وجل ومنقادين له بالطاعة. وأيضا في سورة البقرة الله عز وجل يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يعني سلم لله عز وجل أمره وأصبح مستسلما لله عز وجل بالتوحيد ومنقادا له بالطاعة. والوصية العظمى اللي مذكورة أيضا في سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني إبراهيم عليه السلام وصى بهذه الوصية لأبنائه، ويعقوب أيضا وصى بهذه الوصية لأبنائه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي مستسلمون لله عز وجل بالتوحيد ومنقادين له بالطاعة. زي ما آباءنا كانوا كده احنا كمان كده. فده دليل ان هذه عقائد موروثة من الرسل عبر التاريخ. والله عز وجل أخبر عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي آيات كثيرة أيضا تتكلم عن موسى وعن عيسى عليهما السلام، ولكن سأترك هذه الآيات موجودة في الملفات للي عاوز يقراها. في آخر جزء في بخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. ده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أكون من المستسلمين لله عز وجل بالتوحيد وأن أنقاد له بالطاعة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. وقيل أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني هذه البلدة الذي حرمها، هذه البلدة الذي حرمها. طيب، الله عز وجل قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن دايما تلاقي في القرآن الكريم ربط ما بين الإسلام اللي احنا عليه الآن وما بين نبي الله عز وجل إبراهيم عليه السلام. ليه الكلام ده؟ علشان خاطر يوضح ان هذا الدين ليس جديدا وليس مبتدعا، بل كان عليه ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وانا اول المسلمين يعني أول المستسلمين لله عز وجل بالتوحيد وأول المنقادين له بالطاعة من هذه الأمة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى ده أصل مهم جدا لازم نكون فاهمينه. هنشرح الآية دي بعد شوية يا كيرولوس، فاصبر. أول حاجة لازم نكون فاهمينها هي إن الإسلام كعقيدة ثابتة وراسخة منذ آدم عليه السلام إلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه العقائد لم تتغير، وهي دعوة جميع الأنبياء. لكن الشرائع والأحكام ممكن تتغير عبر الأزمنة والعصور، مفيش مشكلة، وهذا متعارف عليه عند أهل الكتاب وأيضا عند المسلمين، مفيش مشكلة. وإن في النهاية خالص الله عز وجل أكمل الدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث إن الله عز وجل أكمل جميع الشرائع والأحكام، بحيث أصبحت هذه الشرائع صالحة إلى أن تقوم الساعة. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، إذا كانت الإسلام كعقيدة دعوة جميع الأنبياء منذ فجر التاريخ الإنساني إلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأديان التانية دي جت منين؟ والشخص اللي بيسمي نفسه يهودي أو نصراني أو مسيحي أو مجوسي أو عبدة أصنام والكلام ده كله، الآية دي احنا قلناها قبل كده لكن نقولها تاني مش مشكلة ونشرح الكلام ده. إن العلماء قالوا إن الأديان بشكل عام ستة: واحد للرحمن وخمسة للشيطان. والعلماء قالوا هذا القول في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ففي ست أديان مختلفة معدودة في هذه الآية: إن الذين آمنوا أي أهل الإيمان الصحيح السليم، والذين هادوا اليهود والصابئين والنصارى أدي أربعة، والمجوس خمسة، والذين أشركوا ستة. الذين أشركوا اللي هم عبدة الأصنام وعبدة الأوثان، أي ملة أخرى وثنية. فهنا الآية دي بتذكر ستة: الذين آمنوا واحد، الذين هادوا اثنين، الصابئين ثلاثة، النصارى أربعة، المجوس خمسة، الذين أشركوا ستة. الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية يقول: يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة اللي هم من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه، فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار، فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم. والإمام الطبري نقل عن قتادة رضي الله عنه من التابعين وقال: الأديان ستة، خمسة للشيطان وواحد للرحمن. خمسة للشيطان وواحد للرحمن. الإمام أبو بكر الجزائري قال في تفسير هذه الآية: كل الأديان هي من وحي الشيطان وأهلها خاسرون إلا الإسلام، فهو دين الله الحق وأهله هم الفائزون، أهله هم القائمون على عقيدة وعبادة وحكما وقضاء. المهم ان هو بيقول ان هذا يجب ان يكون معتقد المسلم، ان كل الاديان المختلفة من وحي الشيطان الا الاسلام هو دين الله الحق اللي جاء به جميع الرسل والانبياء عبر الازمنة والعصور. يبقى احنا عندنا الاصل هو الاسلام، دعوة جميع الانبياء، لكن في ناس انحرفوا فيما بعد. اللي انت بتقوله ده كويس يا كيرولوس، التوحيد فعلا كان موجود من قبل الاسلام، وده اللي احنا عمالين نهاتي فيه من الصبح، ان دعوة جميع الانبياء منذ فجر التاريخ البشري الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. أخيرا أنت فهمت. طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جه ليه؟ علشان يصحح الانحرافات اللي حصلت من بعد الأنبياء، والكلام ده هنشرحه بالتفصيل. الله عز وجل بعث عيسى عليه السلام لبني إسرائيل، لكن بني إسرائيل ضلوا من بعد المسيح عليه السلام. ففي ناس للأسف قالوا إن المسيح عليه السلام الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، قالوا عنه إن هو الله المتجسد، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فعبدوا المسيح ومعه الله عز وجل والروح القدس، وقالوا إن المسيح عليه السلام صلب من أجل فداء البشرية، وكلام كبير خطأ. فبعث الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل إرجاع البشرية إلى الطريق الصحيح الذي كانت عليه البشرية، وهي دعوة جميع الأنبياء. طيب، يبقى أنا رديت على شبهتك وأنت دخلت على شبهة أخرى، فلن أنقاد معك. الحمد لله رب العالمين. في حديث مهم جدا موجود في صحيح مسلم، الحديث رقم 7386 في كتاب الجنة ووصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. ده حديث في صحيح مسلم. الله عز وجل، ده مفروض حديث قدسي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينقل عن رب العزة تبارك وتعالى، فيقول: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وأيضا في هذا الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني إيه وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم؟ العلماء تكلموا في معنى كلمة حنفاء، فقالوا إن هي بتحتوي أكثر من معنى. من أهم المعاني إن الإنسان بيخلق صافي يقبل الهدى، إذا دعوته استجاب. ده من ضمن معاني إنه كان حنيفا، يعني على المحجة البيضاء، على الهدى ويقبل الحق، مش ملوث بأفكار خاطئة. وده من عدل الله عز وجل على الإنسان، إنه بيخلق زي الفل، صفحة بيضة جميلة نقية، لو دعيته للحق هيقبله ولن يجادل ولن يناقش. وأيضا من معانيها إن هي الدين الإسلام دين الفطرة، إن أنت بتقبل بفطرتك عبادة الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، ده الطبيعي وده المعقول عندك. جه حد لعب في دماغك وبوظ لك دماغك فيما بعد، هذه قضية أخرى. لكن الله عز وجل قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. يعني من ناحية النقاء هم غير مشوشين ويقبلوا الحق لو حد قال لهم الحق. وأيضا في فطرتهم عقيدة الإسلام. لكن إيه اللي حصل؟ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. أنا عاوز أقرأ شرح الإمام أبو الحسن الهروي رحمه الله، بيقول إيه: وإني خلقت عبادي حنفاء، أي مستعدين لقبول الحق ومائلين إليه عن الباطل. مستعدين لقبول الحق ومائلين إليه عن الباطل. كلهم أي جميعهم، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة دي إيه؟ وهي التوحيد المطلق وما به يتعلق، لقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدل مخلوقاته باليهودية والنصرانية والمجوسية ونحوها. يعني الإنسان بيخلق أصلا أبيض صافي وبيقبل الحق وفي فطرته التوحيد، لكن أنت بعد كده بتبذل مع هذا الإنسان مجهود علشان تهوده أو تنصره أو تمجسه أو تعمل فيه بقى تخليه زي ما عاوز تخليه. وهذه من أكبر الأدلة أن الإسلام فعلا هو دين الله الحق، أن الإنسان بيولد مسلم ومش محتاج تعمل معاه طقوس معينة علشان يبقى مسلم، لكن في المسيحية لازم تعمل طقوس معينة عشان يبقى مسيحي، وفي اليهودية أيضا لازم تعمل طقوس معينة عشان يبقى يهودي، وفي سائر الأديان الأخرى. طيب وبعدين بيقول إيه؟ بيقول ثم بين سبب ضلالة الخلق، ثم بين سبب ضلالة الخلق وغوايتهم عن الحق بقوله وإنهم أي عبادي الحنفاء أتتهم الشياطين أي جاءوهم بالوسوسة فاجتالتهم أي صرفتهم وساقتهم مائلين عن دينهم. يعني هم في الأصل كل البشرية كانوا على الإسلام، والشياطين هم اللي جم ووسوسوا لابن آدم واجتالتهم عن دينهم، يعني خلوهم ينحرفوا ويميلوا عن هذا الدين. فمن هنا بقى فيه يهودية وبقى فيه نصرانية وبقى فيه مجوسية وبقى فيه وثنية وبقى فيه صابئة. فالأصل إن الإسلام إن الإنسان بيبقى مسلم وبيبقى نقي خالي من أي تشوشات، في حد بقى بيجي يلعب في دماغه، الشيطان بيوسوس له يجتاله عن دينه فينحرف عن الدين الصحيح الحق، فيبقى بقى مسيحي أو مسلم، يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى مسيحي أو يهودي أو صابي أو مجوسي أو وثني. الإمام النووي بيشرح كلمة فاجتالتهم فيقول أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل، كذا فسره الهروي وآخرون. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة بيقول كلام في غاية الجمال، بيقول فأخبر أن تغيير الحنيفية التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان. اقرأ الكلام تاني واستوعبه لأن الكلام ده كلام جامد قوي. فأخبر أن تغيير الحنيفية التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان، يعني هذا التغيير أمر طارئ عليهم من جهة الشيطان، ولو كان الكفار منهم مفتورين على الكفر لقال خلقت عبادي مشركين فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن ذلك. شايفين الجمال والتأمل في الكلام؟ يعني الأمر مش إن الرسل هم سبب ان الناس يبقوا مسلمين، لا، دي الناس اصلا كانت على الاسلام وكانت على العقيدة الصحيحة، الشياطين اجتالوهم عن دينهم فربنا بعت الأنبياء والرسل علشان يصحح لهم انحرافهم ويرجعهم للحق. هو ده الكلام. في جزء بقى بيفسره الإمام الهروي حول القول اللي بيقول الحديث بيقول: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إيش معنى إلا بقايا من أهل الكتاب؟ يعني إيه إلا بقايا من أهل الكتاب؟ فبيقول أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى تبرأوا عن الشرك كذا قاله بعضهم. يعني هذا قول بعض المفسرين، ان ربنا شاف بعض اهل الكتاب اللي كانوا على ضلال رجعوا عن اللي هم كانوا عليه. والتفسير الاخر والاظهر ان المراد بهم جماعة من قوم عيسى بقوا متابعته الى ان امنوا بنبينا. والأظهر أن المراد بهم جماعة من قوم عيسى بقوا متابعته إلى أن آمنوا بنبينا. يعني ناس كانوا لسه على دين عيسى الحقيقي اللي هو الإسلام إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به أيضا. ده معنى إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إيش معنى أهل الكتاب دول؟ دول اللي كانوا فضلين على الحق إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، زي مثلا ورقة بن نوفل إنه كان على النصرانية الحق. في بقى آية ممتازة جدا بتوضح كل اللي احنا قلنا ده. في سورة آل عمران الله عز وجل يقول إيه: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني إيه وله أسلم من في السماوات والأرض؟ يعني كل مخلوقات الله عز وجل مستسلمة لله عز وجل بالتوحيد ومنقادة له بالطاعة، سواء طواعية منهم أو هم مكروهين على كده. يعني إيه مكروهين على كده؟ يعني هم مش مخيرين زي الإنس والجن. الإنس والجن عندهم اختيار، فأنت ممكن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة بمزاجك، لكن في مخلوقات ربنا خلقهم هم مجبورين على كده، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مثل الملائكة وسائر المخلوقات بيطيعوا لله، بيطيعوا الله عز وجل بإكراه، ملهمش في اختيار. اللي ليهم اختيار هم الإنس والجن. في أخ بيسأل بيقول إيه المعنى بتاع إلا بقايا من أهل الكتاب؟ المقصود الناس أتباع عيسى عليه السلام الذين بقوا فعلا على الإسلام اللي جاء به عيسى عليه السلام، ده المقصود. فهنا الله نرجع بقى للآية: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني كل الأنبياء دول احنا بنؤمن باللي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وباللي نزل على كل الانبياء اللي قبليه وبدعوة جميع هؤلاء الانبياء، لان دعوة جميع الانبياء كانت واحدة، جاءوا جميعا بالاسلام، فاحنا بنؤمن بيهم كلهم وبنؤمن بكل اللي بلغوا بيه عن ربنا واحنا زيهم ونحن له مسلمون. طيب اللي يخالف بقى كل اللي جه به الانبياء والرسل والدين اللي ربنا انزله للناس منذ ادم عليه السلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ايه اللي يحصل له؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. انت انحرفت عن دعوه جميع الانبياء فلن يقبل منك الا انك تبقى زيهم وتنقاد لدعوتهم. اخترت دين تاني يبقى انت انحرفت عن دعوة جميع الانبياء، ربنا مش هيقبل منك ده. وهذا معنى ومن يبتغي غير الاسلام دينا، ان انت تستسلم لله بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة اللي ربنا وضحه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. تبقى زيهم، تبقى زي مخلوقات الله عز وجل كلها اللي هي مستسلمة لله عز وجل بالتوحيد ومنقادة له بالطاعة. وإن دي دعوة جميع الرسل والأنبياء. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مش عاوز تمشي حسب دعوة جميع الأنبياء وهتدين بأي دين آخر؟ لن يقبل منك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإمام الطبري قال، خدوا بالكم من هذا الكلام الرائع، يعني بذلك جل ثناؤه، ومن يطلب دينا غير دين الإسلام ليدين به فلن يقبل الله منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عز وجل. فهذه المجموعة من الآيات، آل عمران 83 84 85، دي آيات بتوضح هذه العقيدة الموجودة منذ أن خلق الله عز وجل أي مخلوق، إن أي مخلوق لازم يكون مستسلم لله عز وجل بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة، وإن لما الناس انحرفت عن هذا ربنا بعت لهم الأنبياء علشان يرجعوا تاني للحق. فأنت مش هتقبل هذا الحق يبقى أنت إيه؟ يوم القيامة من الخاسرين، ربنا مش هيقبل منك. يبقى هنا مش المقصود الإسلام يعني حاجة خاصة جي بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأ، دي العقيدة العامة اللي كل الأنبياء والرسل جم بيها، واللي انت لازم تكون عليها زيك زي أي مخلوق خلقه ربنا، ان انت تستسلم لله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، ودي اللي كيرلس خرج وما سمعهاش، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الإمام ابن كثير بيقول، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام. هو ده المعنى، مش إن الله عز وجل مسلم والعياذ بالله، يعني هو ده معنى إن هو مش فاهم يعني إيه أصلا الإسلام، مش فاهم يعني إيه الاستسلام، ربنا هيستسلم لمين؟ يعني بنتعامل مع مستويات عقلية في أسفل سافلين. بقالنا لغاية دلوقتي ساعة بنتكلم استسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يجي يقول لك يعني ربنا مسلم. طب ربنا تحس كده ان انت عايز تشد في دقنك يعني. فإن الدين عند الله الإسلام، إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام. إيه بقى هو الإسلام؟ هذا شرح نفيس جدا، بيقول وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين. الله أكبر، هو ده الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ بقى الكلمتين اللي جايين دول، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق، ولن تصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل. تاني، فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، يعني أسلوب استثناء وحصر، إن الدين عند الله الإسلام. الإمام الطاهر محمد طاهر عاشور رحمه الله، هذا الإمام التونسي الجليل، قال في شرح هذه الآية من الناحية اللغوية، دي ناحية أخرى، في سؤال بيقول وإن لم تصل الرسالة، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني إيه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ يعني ربنا مش هيظلم حد، أنت ما وصلتلكش الدعوة وأنت على ضلال، ربنا مش هيعذبك غير لما توصل لك الدعوة وترفضها وتكفر بيها، ساعتها تدخل النار. لكن انت ما وصلتلكش الدعوة ربنا مش هيعذبك الا لما توصلك الدعوة. والعلماء قالوا ان هؤلاء يوم القيامة سيختبرهم الله عز وجل، ربنا هيختبرهم يوم القيامة، ولكن تأكد ان الله عز وجل لا يظلم احد. الامام الطاهر محمد طاهر عاشور قال إن الدين عند الله الإسلام صيغة حصر، وهي تقتضي في اللسان حصر المسند إليه وهو الدين، في المسند وهو الإسلام، على قاعدة الحصر بتعريف جزئي الجملة، أي لا دين إلا الإسلام، وقد أكد هذا الانحصار بحرف التوكيد إن الدين عند الله الإسلام. هو بيشرح يعني من الناحية اللغوية إن هذا أسلوب استثناء وحصر، فده معناه إن ربنا مش هيقبل عنده أي دين غير الإسلام. في الجزء الثاني من الآية الله عز وجل يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الشيخ الشوكاني رحمه الله يقول في تفسيره فيه الإخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى كان لمجرد البغي، بعد أن علموا بأنه يجب عليهم الدخول في دين الإسلام بما تضمنته كتبهم المنزلة إليهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الله عز وجل يقول في سورة البقرة الآية رقم 90: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني إيه الآية دي؟ يعني الناس بتوع أهل الكتاب دول الله عز وجل كان بيقول عنهم إيه في الآية رقم 89، الآية اللي قبلها بالضبط: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين، فلعنة الله على الكافرين. آسف، يعني هم أهل الكتاب كانوا عارفين أن في نبي سيجيء في آخر الزمان، وأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا بيقولوا لكفار قريش النبي ده لما هيطلع احنا هنآمن بيه وهنحارب معاه ضدكم. ده أهل الكتاب كانوا بيقولوا كده للكفار، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا بيقولوا لهم احنا لو النبي ده ظهر هنؤمن بيه وهنحارب معاه ضدكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ليه كفروا؟ ليه كفروا؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني ظلما وعدوانا. إيه بقى سبب هذا البغي؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني إيه أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده؟ يعني اليهود كانوا فاكرين أن النبي هيطلع من بني إسرائيل زيهم، فلما لقوا ان النبي طلع من الاميين او من الامميين قالوا لا احنا مش هنؤمن بيه عشان هو مش مننا. بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني ربنا اختار ده يبقى نبي، انتوا مش عاجبكم ان ربنا اختار ده يبقى نبي وانتوا عاوزينه يطلع من بني اسرائيل عشان كده كفرتوا بيه، فلعنة الله على الكافرين. فده برضو معنى الآية الأولى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فيه إخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى كان لمجرد البغي، أن علموا بأنه يجب عليهم الدخول في دين الإسلام بما تضمنته كتبهم المنزلة إليهم. الجزء ده أنا مش عاوز أطول فيه كتير، لكن في آية أخرى بس عاوز أوضحها وأقرأ لها تفسير. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يعني إيه؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسألهم أأسلمتم؟ لو كانوا فعلا أسلموا يعني استسلموا لله عز وجل بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة، يبقى فعلا أصبحوا على هدى. وهذه الآية معناها إن أي شخص آخر ليس مسلما فإنه على ضلال وليس على الهدى. فإن أسلموا فقد اهتدوا، ما أسلموش ما اهتدوش. وإن تولوا يعني تركوا دعوتك ومش عاوزين يسلموا، فإنما عليك البلاغ، استثناء وحصر، دي مهمتك البلاغ، بلغتهم خلاص مش مطلوب منك حاجة تانية. وهذه أيضا مهمتنا، إن احنا مهمتنا إن احنا نبلغ المسيحي ان اللي انت عليه ده غلط والصح كذا وكذا وكذا. اسلم ما اسلمش دي مش مشكلتنا، لكن ما دام انا تيقنت ان وصلته الرساله اشوفه اسيبه واشوف حد تاني غيره. تيقنت ان وصل له الرساله بمعنى ان انا قعدت معاه الوقت الكافي واتكلمت معاه وسمعت منه واستشعرت انه هو خلاص فهم. يا اما بقى بيكابر يا اما لسه بيفكر، الله اعلم. لكن انا مش مطلوب مني افضل ورا واحد لغايه ما يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. في ناس كتير لسه قدامنا نوصل لهم الدعوه. اي نعم المتابعه كويسه، اه المتابعه كويسه، فعشان كده بقول ان انا افضل اتحاور واتكلم معاه لغايه ما اتيقن ان وصلت له الدعوه. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يعني هو سابك ومشي ومش عاوز يسمع منك تاني، خلاص خلاص شوف حد تاني تكلمه. لكن طول ما هو متقبل منك وبيسمع منك افضل اعطيله لغاية ما يا إما يدخل الإسلام لإما يتولى عنك ويسيبك. في بقى هنا حتة حلوة قوي، الله عز وجل يقول فإن أسلموا فقد اهتدوا. الإمام الطبري بيفسر كلمة فإن أسلموا بيقول فإن انقادوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والألوهة له فقد اهتدوا، يعني فقد أصابوا سبيل الحق وسلكوا محجة الرشد. فهنا الإمام الطبري بيشرح معنى الإسلام العام، الانقياد لله عز وجل والاستسلام له بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فهنا هو بيشرح معنى الاستسلام لله بالتوحيد، فإن انقادوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والألوهة له فقد اهتدى، يعني فقد أصابوا سبيل الحق وسلكوا محجة الرشد. ده كلام جميل جدا ورائع. آخر كلام هنقوله في محاضرة اليوم وما ظنش هنكمل ساعتين فافرحوا. بعثت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا قرأنا كلام للإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول لما فسر إن الدين عند الله الإسلام إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل. الكلام ده مهم جدا. الله عز وجل بيوضح نفس الكلام في سورة طويلة، مش طويلة يعني، في سورة مفردة. سورة البينة الله عز وجل بيوضح فيها النقطة دي، ان انت لازم على عشان تدخل الجنة لازم تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان انت لو ما امنتش بيه تدخل النار. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فالله عز وجل بيوضح في هذه السورة إن يجب على أهل الكتاب وأيضا على المشركين إن هم يؤمنوا بهذا الرسول الذي بعثه الله عز وجل يتلو عليهم صحفا مطهرة القرآن الكريم، وإن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اللي هيكفر هيدخل النار خالدين فيها أولئك هم شر البرية، واللي هيؤمن هيدخل الجنة خالدين فيها ودول خير البرية. في بس جزء، هو ايه ده؟ في جزء في التفسير عاوز اقراه. الرازي رحمه الله اللي الانبا بشوي بيستشهد بيه كتير قال كلام رائع جدا في تفسير هذه الآية. بيقول ايه؟ الكفار كانوا جنسين، يعني بداية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في نوعين من الكفار، كفار من أهل الكتاب وكفار من اليهود، قصدي كفار من أهل الكتاب وكفار من عبدة الأصنام الوثنيين دول. فبيقول الكفار كانوا جنسين، أحدهما أهل الكتاب كفرق اليهود والنصارى كانوا كفارا، كانوا كفار حتى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده كلام مهم جدا جدا جدا. كانوا كفار ليه؟ لان هم انحرفوا عن دعوة عيسى عليه السلام. ربنا قال عنهم كفار حتى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يبقى ربنا حكم عليهم بالكفر حتى قبل بعثة النبي. طب في سؤال، الله عز وجل بيقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من للتبعيض، ده معناها إن كان في جزء كفار قبل البعثة وجزء ما كانوش كفار؟ أيوة. يعني إيه؟ إن في ناس انحرفوا عن دعوة عيسى عليه السلام فهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب، وفي ناس فضلت على دعوة عيسى عليه السلام اللي هو الإسلام، فده اللي احنا قرأنا عنهم الحديث اللي بيقول ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. فيبقى لما الله عز وجل يقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، فهنا بيوضح ان في كفار من اهل الكتاب. الشيخ الرازي بيقول ايه؟ بيقول الكفار كانوا جنسين، احدهما اهل الكتاب كفرق اليهود والنصارى، وكانوا كفارا باحداثهم في دينهم ما كفروا به، كقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وتحريفهم كتاب الله ودينه. ده الكفر اللي هم وقعوا فيه حتى من قبل ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبعث. الشيخ عصام الدين الحنفي كتب تعليقات على تفسير الإمام البيضاوي، قال إيه؟ تكلم في هذه الآية وقال بيان إطلاق الكافر على أهل الكتاب قبل مجيء الرسول أو القرآن. يعني ده شيء بيوضح إن كان في ناس أصلا بيتقال عنهم إن هم كفار من أهل الكتاب حتى من قبل ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي، ولا من قبل ما القرآن ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم آمنوا بكتابهم ونبيهم كما دل على قوله تعالى حتى تأتيهم البينة، وبين أن كفرهم بالعدول عن الحق في شأن صفاته تعالى لا سيما في التوحيد، فأنه قيل إن اليهود مجسمة، ألا يرى أن السامري افترى وقال هكذا إلهكم وإله موسى، وهذا بناء على قوله بالحلول، والنصارى كفروا لقولهم بالتثليث والاتحاد وأن الله هو المسيح ابن مريم. فده بيوضح، يعني الشيخ بيوضح ان هذا من الكفر اللي هم وقعوا فيه قبل حتى بعثة النبي، قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كلاما نفيسا جدا جدا جدا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. شيخ الإسلام ابن تيمية بيفسر هذا الكلام وبيعلق عليه وبيقول إيه؟ بيقول: بيان منه جل وعلا أن الكفار لم يكن الله ليدعهم ويتركهم على ما هم عليه من الكفر، بل لا يفكهم حتى يرسل إليهم الرسول بشيرا ونذيرا. يبقى دي من رحمة الله عز وجل بهؤلاء الذين كفروا، إن ربنا ما تركهمش على اللي هم فيه غير لما يبعت لهم البينة. الإمام من الجوزي بيقول: والمعنى لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينة، أي الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين بيقول إيه؟ وذلك أنه بيّن لهم ضلالهم وجهلهم، وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أنقذهم وإذ خلصهم من الكفر اللي هم كانوا عليه. ده كلام رائع جدا. علشان كده أنا بقول إنه هكذا رحم الله عز وجل العالمين وأنعم عليهم، فبعث لهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل ليكون من الفائزين النائلين رحمة الله عز وجل ورضا. إن الناس دي أصلا كانوا كفار، قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل حب يرحم أهل الكتاب وهؤلاء المشركين وبعث لهم البينة علشان بعد كده ما يكون لهمش حجة. فاللي يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يهلك، بل تكون له الحياة الأبدية. آخر كلام هقراه كلام لشيخ الإسلام ابن القيم ذكره في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. الكلام ده آخر كلام هقراه في هذه المحاضرة، وعاوزكم تركزوا فيه كويس قوي، ياريت اللي يقدر ينزله على التكست ينزله. وبالجملة: فدين الحنيفية الذي لا دين لله غيره بين هذه الأديان الباطلة التي لا دين في الأرض غيرها أخفى من السها تحت السحاب. يعني شيخ الإسلام ابن القيم بيوضح إن دين الله عز وجل واضح جدا وبين جدا، والأديان الأخرى ما تعرفش تشوفها يعني، وليس لها أثر. وقد نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأطلع الله شمس الرسالة في جنادس تلك الظلم سراجا منيرا. يا سلام. فأطلع الله شمس الرسالة في جنادس تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم الله بها على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكرا، وأشرقت الأرض بنور ربها وأكمل الإشراق، وفاض ذلك حتى عم النواحي والآفاق، وانشق القمر أتم الانشقاق، وقام دين الله الحنيف على ساق، فلله الحمد الذي أنقذنا بمحمد من تلك الظلمات، وفتح لنا به باب الهدى فلا يغلق إلى يوم الميقات، وأرانا في نوره أهل الضلال وهم في ضلالهم يتخبطون، وهم في ضلالهم يتخبطون، وفي سكرتهم يعمهون، وفي جهالتهم يتقلبون، وفي ريبهم يترددون، يؤمنون ويعدلون ولكن بربهم يعدلون، ويعملون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، ويسجدون ولكن للصليب والوثن والشمس يسجدون. والله العظيم ده كلام رائع جدا. آخر جملة دي بيقول فيها ويسجدون ولكن للصليب والوثن والشمس يسجدون، يعني الوثن اللي هو بيسجد له ده نفسه بيسجد لله عز وجل، والشمس بيسجد لله. والله العظيم الكلام ده اللي قاله شيخ الإسلام ابن القيم لو يتقرى مرتين وثلاثة واربعة ما يكفي. المهم ان احنا بنخرج من هذه المحاضرة ان الكلام اللي قاله الأنبا بشوي ان المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء هذه الآية كلام فاضي جدا، وان مجرد ان الأنبا بشوي على دين المسيحية ده معناه ان هو على الدين الباطل. وشرحنا الإسلام، وشرحنا انه دعوة جميع الأنبياء، وشرحنا ان الإسلام هو الدين الوحيد المتقبل عند الله عز وجل، ووضحنا ليه ربنا بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بعد عيسى عليه السلام. هذه كلها أمور في غاية الأهمية. أتمنى ان الاخوة يقروا الملف البي دي اف ده بتاع ان الدين عند الله الاسلام، وايضا يقروا البحث بتاع العلم والمعرفة وتأثيرهم على الانبا بشوي. للأسف حصل موقف سيء جدا واحزنني كثيرا. واحد من الاخوة جه كلمني وقال لي لو سمحت انا لسه بادئ في الموضوع وانا بثق فيك وفي علمك وعاوزك تدلني على شيء اقراه وانا لسه في بداية الطريق. فقلت له طيب يا اخي اقرأ بحث العلم والمعرفة وتأثيرهما على الانبا بشوي. لقيت الاخ قلب علي قلبة سودة وقال لي يا اخي انا كنت فاكرك على منهج وعلى علم، بقول لك انا راجل لسه بادئ وتقول لي الانبا بشوي وانا مالي بالانبا بشوي وبتاع، انا اسف ان انا جيت سألتك. يا اخي اتق الله، البحث اصلا ملوش دعوة بالمسيحيات، والبحث كله في اسس العقيدة الاسلامية. فاتمنى ان الناس تقرأ البحث، البحث مهم جدا، ويستمعوا ايضا لهذه المحاضرات. واسف ان المحاضرات بتطول، لكن لان في كلام كتير محتاج يتقال. ولا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.